أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. في هذه الآيات يصبر الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه، يأمره بالصبر ويخبره عما سيكون بعد ذلك من مجيء الساعة ومن حساب لهؤلاء المشركين، وأنهم لا يستوون أبدا مع المؤمنين عند ربهم سبحانه. قال فاصبر، أمره صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بذلك: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعودوا أنفسكم على الصبر كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكما أخبر عن جزاء فيه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأمر المؤمنون بالصبر. فاصبر إن وعد الله حق، مهما فعل بك هؤلاء ومهما آذوك فنفذ ما أمرك الله عز وجل به، واصبر على أمر الله. أمرت بالصبر وأمرت بتنفيذ هذه الشريعة وبتبليغ دين الله سبحانه وبجهاد هؤلاء بالسيف والسنان، بالكلمة واللسان، بالقلب والجنان. أمر صلوات الله وسلامه عليه بالجهاد في سبيل الله سبحانه، وكذلك أمر المؤمنون. فاصبروا على أمر الله سبحانه ونفذوا ما قاله سبحانه وتبارك وتعالى. فوعد الله حق، إن وعد الله حق. وعد الله لكم بالنصر إن نصرتم دينه حق، ولا بد وأن يكون. وعد الله للمؤمنين بإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة حق، وإن الله لا يخلف الميعاد. وعد الله عز وجل ووعيده للكفار بأن يعذبهم وأن يدخلهم النار حق، فاصبر إن وعد الله حق. ثم أمر أن يستغفر صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان ربه سبحانه قد عصمه من الذنوب عليه الصلاة والسلام، وكأنهم بابي إياك أعني واسمعي يا جار، فقال له: واستغفر لذنبك. وإن كانت هذه السورة سورة مكية، والنبي صلى الله عليه أعلمه ربه سبحانه بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في سورة الفتح بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه بست سنوات في ذي القعدة من سنة 6 في الحديبية، قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليه، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فبين هذه الآية وبين هذه الآية سنوات طويلة، فأمر أن يستغفر، وكأنه أمر له وللمؤمنين أن يكثروا من الاستغفار مقتدين بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار حتى بعدما أخبره سبحانه أن ذنبه مغفور عليه الصلاة والسلام، فلا يقع منه ذنب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة يستغفر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان يعد له في اليوم يقول: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. فأمر بالاستغفار، قال: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أمر بالتسبيح، أن يسبح الله في أول النهار وفي آخر النهار. العشي، وقت العشي وقت العصر العشي، والإبكار وقت البكور، وقت الفجر وقت البكور. فأمر أن يستغفر الله وأن يسبح حامدا ربه، والتسبيح التنزيه، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قالوا معناه صلي في هذا الوقت في العشي والإبكار. وكانت الصلاة في عهد أو في العهد المكي كان يصلي مرتين في اليوم عليه الصلاة والسلام، قبل أن يسر به ويعرض به إلى السماء ويفرض عليه الصلوات الخمس المعروفة. فكان قبل ذلك يصلي ركعتين أول النهار وركعتين آخر النهار، حتى علم صلى الله عليه وسلم كيف يصلي الخمس الصلوات، ونزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة من الصلوات الخمس المفروضة، كانت صلاة الظهر، صلاها بها صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تسمى صلاة الظهر الأولى، الصلاة الأولى، ليست لكونها أول صلاة في اليوم لا، ولكن لكون جبريل أول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به إماما هذه الصلاة. كانت صلاة الظهر أول ما صلىها وعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكأن هنا وسبح بحمد ربك على عموم التسبيح والحمد، وأيضا على خصوصية معنى الصلاة. ولذلك تسمى صلاة النافلة السبحة، السبحة صلاة التسبيح، صلاة السبحة بمعنى صلاة التطوع. فكأنه هنا أمر بالصلاة التي فيها ذكر الله وتسبيح الله وتحميد الله، وأمر أيضا بأن يذكر الله في هذين الوقتين. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الذكر في هذين الوقتين، بعد الفجر تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالملائكة تحضر الذكر في هذا الوقت، وبعد العصر أيضا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيعرض الذين باتوا فيكم، يعرضون بعد الفجر، فيسألهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون، يعني أتيناهم العصر وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، يعني الفجر الآن. وهكذا الملائكة تتعاقب على بني آدم في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فالمستحب كثرة ذكر الله عز وجل في هذين الوقتين. وسبح بحمد ربك، أي سبح حامدا ربك سبحانه وتبارك وتعالى، منزها إياه وقت العشي ووقت الإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يبقى هنا كأنه ينبهه عليه الصلاة والسلام بأن يصبر على أمثال هؤلاء. هذا أمر يضايق الإنسان أن يسمع الجدل الباطل معه. فبدأ ربه سبحانه معه بقوله فاصبر، اصبر، سيجادلونك، سيؤذونك، سيحاولون أن يفعلوا بك ما يريحهم في أنفسهم من أذى لك وإتعاب لك عليه الصلاة والسلام، فاصبر على ذلك. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رزق عبد خيرا ولا أوسع من الصبر، ما رزق عبد خيرا ولا أوسع من الصبر. الله يرزق العباد الكثير، أفضل ما يرزقه العبد الصبر، يصبر. فإذا بهذا الإنسان الصابر يجد نفسه أغنى الناس، قد رزق الصبر فلا يحتاج إلى أحد من الناس، يصبر على البأساء وعلى الضراء، يصبر في كل وقت، صابر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، صابر على قضاء الله وقدره، صابر على تكاليف ما جاء في هذه الشريعة من أوامر فيفعلها، صابر عما نهى الله عز وجل عنه فيحرم الله عز وجل عليه شيء فيجتنبه، ويصبر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاصبر. ثم بين له إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، يضيقونك، يتكلمون معك جدالا لجدال، يجادلون بغير سلطان، بغير حجة من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن في صدورهم إلا كبر، إن في صدورهم إلا كبر، إن هنا بمعنى ما في صدورهم إلا كبر، هذا أسلوب قصر، يعني الجدل ليس إلا للكبر الذي في نفوسهم. يجادلون مستكبرين على شرع الله، مستكبرين أن يطيعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فما في صدورهم علم، ما في صدورهم دين، ما في صدورهم نور، إنما الذي في الصدور الكبر، الاستكبار، التعاظم على الحق، البطر، الأشر. فهؤلاء القوم يخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: اوعى تظن ان في قلوبهم علم، عندهم علم وجليلون، ما عندهم شيء، ليس عندهم شيء من العلم، انما الذي في الصدور حب الجدل استكبارا عن الحق، ان في صدورهم الا كبر. وكذلك كل انسان يجادل بالباطل، ليس في صدري علم، لو كان في صدري علم لتكلم بالحق، لأذعن للحق، لاستمع للخصم فيما يقوله، لأنصف من نفسه، ولكن هؤلاء لا ينصفون، لا ينصفون، يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم تسمع أذنهم، أما قلوبهم فلا تعقل ولا تفقه شيئا، يسمعون ليردوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كل مجادل بالباطل، يستمع إلى خصمه لا يفكر فيما يقول، إنما يفكر كيف يرد عليه، هذا الكبر، كأنه نظر أنه عظيم، تعاظم في نفسه، وجد في نفسه أنه حاجة كبيرة أكبر من أنه ينظر إلى هذا الحق ويفهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فعظمت أنفسهم في أنفسهم، استعظموا، استكبروا، قال: ما هم ببالغين، إن في صدورهم إلا كبر، ما هم ببالغي، العظمة اللي بيدعوها دي عمرهم ما حيوصلوا لها أبدا. المستكبرون، المستكبر يأبى الله إلا أن يضعه، وإلا أن يذله، وإلا أن يفضحه. فهؤلاء الكفار الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أذلهم الله وأخزاهم، فجعل شيوخهم وكبراءهم قتلى صرعى في يوم بدر، أنتنت ديفهم جثثهم وألقوا في قليب بدر جثثا منتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ويقول لأصحابه: ما أنتم بأسمع لما أقول من هؤلاء. هؤلاء الذين استكبروا على الحق، فقال الله سبحانه: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وكل إنسان متكبر عن الحق مستحيل أن يصل إلى ما يزعمه، أنه متكبر عن قبول الحق، متعاظم في نفسه، يوهم الناس أن معه حق والناس يصدقونه، لا، حتى وإن أطاعه الناس فيما يقول هم في أنفسهم يعرفون أنه كذاب، ويحتقرونه في أنفسهم، ويضمرون له البغضاء. ولذلك كان أتباع مسيلمة حين يسمعون منه ما يقول يضحك بعضهم إلى بعض، ويقول بعضهم لبعض: والله إنه لكاذب، إنه لكاذب. ولكن كذاب ثقيف أحب إلينا من صادق قريش، هذه نظر وجهة نظر هؤلاء الكفار، إن ده كذاب بس مننا، مننا من ثقيف، فإحنا نحب اللي مننا على الصادق اللي من غيرنا اللي من قريش. أما أن هم يصدقون ما يقول، لا، ما يصدقون الذي يقول. يقول واحد منهم له وهو يتلو عليه أشياء من وحي الشيطان يزعم أن جبريل جاءه به، فيقول له: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، أنت عارف أن أنت عارف أنا عارف في نفسي أن أنت كذاب، فلا يصدقه، أبى الله إلا أن يحقره فيما يقوله وأن يذله وأن يضعه. فهنا يقول: إن في صدورهم إلا الكبر ما هم ليسوا ببالغي، لن يصلوا إلى ما يتمنوا من استعظام، من استكبار، من ترفع على الخلق ومن الناس ينظرون إليهم على هذه إنهم حالة كبيرة، لا، لن يصلوا إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعذ بالله، استعذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من الكبر، استعذ بالله من الهوى، استعذ بالله، إنه هو السميع، يسمعك ويسمعهم ويسمع كل شيء، البصير يراك ويراقبك ويراهم ويراقبهم ويراقب كل شيء، ولا يخفى عليه شيء سبحانه تبارك وتعالى، إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء الذين يجادلون في الله سبحانه تبارك وتعالى، ذكره في هذه الصورة مرتين، قال هنا: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، وذكر قبل ذلك: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كبر، تعاظم هذا الشيء، شيء يغضب الله سبحانه وتبارك، شيء بغيض عند الله، عظم في مقته وفي كراهته لهذا الشيء، يكرهه الله سبحانه وتعالى، أشد البغض لهذا الجدال الذي يكون بالباطن. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ليه يقول؟ لأنهم كانوا يجادلون في ذلك ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم: أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ هنرجع تاني بعدما نبقى تراب؟ هيهات هيهات لما تعارون، إيه اللي بتقولوا ده؟ هنعيش بعد ما نموت ونرجع مرة ثانية؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله سبحانه: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ظن الكاذب وتخرص باطل على الله سبحانه بما يزعمونهم. فقال: إن في صدورهم إلا كبر. الكبر يدفعهم لأن يجادلوا بالباطل وأن يدفعوا الحق الذي معك فيرفضوه. قال: لخلق السماوات والأرض. اللي متعجبين كيف يعيدهم الله، ما يوصوا كيف خلق السماوات كيف خلق الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما ما أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا سبحانه تبارك وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر ذكر، إنما أنت مذكر. هذا الذي عليه، ما على الرسول إلا البلاغ صلوات الله وسلامه عليه. قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات والأرض أكبر وأعظم من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لم يتفكروا في ذلك. وقد قال الله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات الليلة، ويل لمن قرأها فلم يتفكر فيها. وهي هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيتفكر المؤمنون في خلق السماوات، في خلق الأرض، هذه الأشياء العظيمة التي خلقها الله سبحانه. كلما نظروا إلى السماوات، إلى الشمس، إلى القمر، إلى النجوم، إلى هذه الأعداد الهائلة من الأجرام التي خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى، يقولون: ما خلقت هذا باطل، كل هذا الكون العظيم يخلقه الله باطلا، لعبا يخلقه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تعاليت وتنزهت يا ربنا أن تخلق شيئا باطلا فقنا عذاب النار. قال هنا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. لا يستوي، هل يستوي إنسان أعمى لا يبصر آيات الله عز وجل في الكون مع إنسان بصير يبصره؟ لا يستوي الأعمى مع البصير. هل يستوي الأعمى في قلبه الذي لا يتفكر ولا يتدبر مع إنسان أعطاه الله البصير فهو يتفكر في كون الله سبحانه تبارك وتعالى وفي مخلوقات خلقها الله يتأمل ويتدبر ويعلم أن هذا ما خلق باطلا؟ لا يستوي الأعمى في قلبه الذي هو على الضلالة مع إنسان بصر الله قلبه ونور قلبه. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. الإنسان المؤمن هل يستوي مع صاحب أعظم سيئة وهي الشرك بالله سبحانه؟ لا يستوي أبدا المؤمن مع الكافر، ولا يستوي من يعمل صالحا مع من يسيء ويعمل السيئات. قليلا ما تتذكرون، قليلا ما تتذكرون، قليلا ما يتذكر الإنسان، أي ما يتعظ. إذا اتعظ حينا نسي أحايين كثيرة فلم يتعظ. فقال الله سبحانه: قليلا ما تتذكرون، لقراءة الكوفيين قليلا ما تتذكرون بتاء الخطاب، وقرأها باقي القراء: قليلا ما يتذكرون عن الغيبة، يعني هؤلاء المشركون وهؤلاء الكفار قليلا جدا ما يتذكرون. إذا تذكروا أحيانا وقالوا إن هذا القرآن ليس بقول بشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثبت وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر، يقول قائلهم ذلك ثم سرعان ما يرجع حين يرجعونه عن ذلك. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يبقى هذا الذي قال القرآن له حلاوة وعليه طلاوة رجع عن كلامه بسرعة خائفا من قومه مجاملا لهم، قال إن هذا إلا سحر يؤثر، يؤثر أثره عن من كان قبله، فتعلم السحر من كان قبله، فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وافترى. قليلا ما يتذكر أمثال هؤلاء. أما المؤمنون فهم يتعظون بما قال الله سبحانه ويعلمون أنهم إليه راجعون، لذلك قال إن الساعة لآتية، سبهم فيما هم فيه من باطل ومن أضليل ومن كبر، الساعة ستأتي لا ريب في ذلك، إن الساعة لآتية لا ريب فيها لا شك في ذلك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بأنهم راجعون إلى الله وأنه مجازيهم، ذرهم في خوضهم يلعبون حتى تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، يومئذ يعرفون أن الدين كان الحق من عند رب العالمين وأنهم ضلهم شيطانهم فاستحقوا أن يكونوا من الغاوين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.